الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على ولي شيخنا والسامعين. قال المؤلف: وما كمد مصدرا او مد من مضاعف فهو بإدغام قليل. وما ايش عدي ايضا؟ وما كمد مصدرا او مد من او مد من ايوه مضاعف فهو بإدغام قليل. فهو بإدغام قليل. وما كمد مصدر مصدرا او مد من اللي هو المضاعف. ايش يتكلم فصل المضاعف. طيب والمضاعف صح لانه قال او مضاعف، لكن نريد نشوف بيته ماذا هو. وما كمد مصدر وما كمد مصدر وما كمد مصدرا او مد من او مد من او مد من او مد من مضاعف او بإدغام قليل. او مد من مضاعف فهو بإدغام قليل. هذا على كل حال هو وما ك ايش وما ك مد مصدر كمد مصدرا مد مصدرا اي هذا شو كلامه هكذا. ننظر الى لفظه لا اجد في وضوحا، لكن ايش يريد بهذا؟ اقرا شرحه وشوف ماذا يقول. قال شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر المضاعف: ما يحصل له من اعداد وتغيير. المضاعف ينقسم الى قسمين كما سبق ذكره: الاول مضاعف ثلاثي وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحو شد ومضى. الثاني مضاعف رباعي وهو ما كانت فاؤه ولامه الاولى من جنس وعينه ولامه الثانيه من جنس نحو زلزله وعتعته. ولم يتعرض الناظم لذكر هذا القسم، انما ذكر القسم الاول وهو المضاعف الثلاثي. فذكر رحمه الله أن المضاعف الثلاثي إذا كانت تعين فعله ساكنا. إذا كان إيش؟ إذا كان إيش؟ إذا كانت عين فعله ساكنا. تعين عينه إذا كانت عين فعله ساكنة ولامه متحركة أو كلتاهما متحركتين الإدغام أحرى به كما قال: فهو بإدغام قليل. انظر إلى هذا الكلام وانظر إلى البيت إذا ما أدري. على كل حال شوف هو يتكلم المضاعف. المضاعف قد يكون ايش؟ من سيد الثلاثي. والاصل الاصل ان المضاعف يكون ثلاثيا، نبدا بهذا. فالمضاعف الثلاثي هو الذي فالمضاعف الثلاثي هو الذي تكون العين واللام من جنس واحد. واذا كان كذلك فالاصل أنهما يتحركان لأنهما حرفان صحيحان. تقول ما مدد ثم تقول مد. الأصل مدد، هكذا يقول الصرفيون. وإلا فها فالفعل مد إنما صنع من العرب الفصحاء أنهم ينطقون به مد. واجتهد الصرفيون فقالوا هذا أصله ما دا دا. ها لأنه لابد أن نعرف أن الحروف ثلاثة وأن الحرف الثاني والثالث من جنس واحد. فإذا كان كذلك وتحرك وهو الأصل فلا بد من الإدغام طردا للثقل، لأن تكرار المثلين في النطق وهما متحركان تكرارهما وهما متكرران وهما متحركان ثقيل في ثقل. فتفادي لهذا الثقل نسكن الأول. ها وإذا سكننا الأول جاء أو وجدت علة الإدغام أو صاب الإدغام. فندغم هذا الساكن الأول في الثاني المتحرك، ولا بد أن يبقى الثاني وهو الثالث الأخير لا بد أن يكون متحركا. إذا فندغم هذا الأول الساكن فيه فيصير إيش؟ مد مد. فنجد أن الثاني الآن وضعنا عليه شدة لماذا وضعنا شدة؟ لأن هذه الشدة تشير إلى الحرف الأول المضاعف، الحرف الأول المثل الأول، هذه الشدة تشير إليه. والفتحة هذه الفتحة هذه فتحة للحرف الأخير، ما دا هذه الأخيرة موجود الفتحة. إذن فهذه الشدة عبارة عن ذات الحرف الأول الذي هو المثل الأول، فصار مدة. هذا إذا كان ثلاثيا، فهكذا في كل فعل ثلاثي مضاعف: رد ردد، حد حدد، رن رننا، وهكذا. فيحصل الإدغام، لا بد من حرف، وهذا في هذا ثلاثي. وأما إذا كان رباعيا، ولا يكون رباعيا إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا إذا جاء به وقد زيد فيه، وقد إيش؟ زيد في هذا المضاعف إيش؟ الثلاثي، فيكون رباعيا. ما مثاله؟ لو قلت الآن رد، تزيد فيه، كيف تزيد فيه؟ تستطيع تقول ايش؟ ارتد، مثال صحيح، ارتد. ما الذي زدت فيه؟ تاء فقط، ايوه، التاء والهمزة، التاء والهمزة. اذا فاصله كذلك ارتد، دا هذا على الثلاثي ارتدد، فعندئذ لا بد من الإدغام أيضا، لأن تحركت تحركت ثلاثة حروف، والأخيران مثل علي ارتدد. فعلى كل حال، نظري لأصلي في أن الحرفان المتماثلان في الأخير لا بد من إدغامهما، كما في الثلاثي تماما. فتقول ارتد، لا تبقيه وتقول ارتدد، لا، في الماضي، لا سيما إذا كان ماضيا. أما إذا كان مضارعا فتقول يرتد. هذا إذا كان مرفوعا هكذا في الأصل فتقول يرتد بالإدغام، كالماضي تماما تدغمه. لكن هناك حالة تصريفية مثل هذا، وهما إذا جزم، فلك في وجهان، فلك في إيش؟ وجهان. فتقول لم يرتد، هكذا. ويجوز أن تقول لم يرتدد، فتفك الإدغام. رأيت؟ فلك في هذه الحالة وجهان إذا كان مضارعا. رأيت؟ هو في حالة الجزم تقول لم يرتد، معناه مجزوم، معناه مجزوم، ومع ذلك قلت لم يرتد. لماذا فتحناه في حالة الجزم؟ التقاء الساكنين. التقاء الساكنين. ما هو الساكن الأول؟ الذي في حسب الدال الأولى. في الدال الأولى. أيوة. والساكن الثاني؟ الساكن الجزم. سكون الجزم. صح. سكون الجزم. فإذا التقى ساكنان في اجتمع في حرف واحد الأخير، فكيف ننطق بهما؟ لا بد من التخلص من التقائهما أو من اجتماعهما إلى ما يدل على انتفاء أحدهما، لا بد من هذا. ولذلك يقول الإمام الثعلب في مجالسه: في هذه الحالة إذا قلت لم يرتد، فالأصل أنك تجمع ساكنين في الدال الأخير، وإذا أردت أن تجمع بينهما في النطق كيف تقول؟ ستقول لم يرتد هكذا. لكن هذا شيء كتم وشدة وثقل فينفجر فينفجر ينفجر بركان اجتماع الساكنين على الدال فيصير فتحة فيصير فتحة فتقول لم يرتد هكذا يقول. إنما يصير فتحة لأن الفتحة أخف الحركات وأنت كنت في كتم فتحتاج إلى ما هو خفيف وراحة لم يرتد. ويجوز أن تقول لم يرتدي أو لم يرتدوا إلا أن الفتح الأكثر كما يقول بعض شيوخنا في قطر شنقيط وهو العلامة عبد الودود الألفغي رحمه الله رحمة واسعة يجمع كلام العلماء أو ذكر أشار إلى هذا الحكم في مثل هذا الفعل فيقول إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره فلا تضر أحدا فاكسره مطلقا لقوم وافتحا لآخرين ثم إن الفصحاء من هؤلاء حيث يلقى ساكنا يأتون بالكسر كسر الحاسنا سر الحاسنا سر الحاسنا. هذا المثال لكن الذي معنا فلا تضر أحدا لا ناهية جازمة وتضر في المضارع مجزوم وهو مضعف فتقول لا تضر أحدا لأنك ما تستطيع تقول لا تضر أحدا بسكون يعني تستطيع على هذا لو جيت بها نقول صحيح إلا أنها ثقيل تنبو عنه الفصاحة العربية إذا فخفف فقل لا تضر أحدا. إذا فهذه الفتحة في الحقيقة ليست فتحة فتحة إعراب لجزم لا ليست فتحة إعراب. لو كانت فتحة إعرابية أو لو كانت علامة أو حركة إعرابية لما فتحت لأنه مجزو. إنما هذا الجزم الذي أتيت به أول السكون فلم يستقيم الاستقامة فيصير هكذا لا تضر وهكذا هنا لم يرتد تقول كذا تأتي بالفتح والكسرة الضم قد يتبه لكن هذا يشترط. هذه مسألة أخرى هذا إذا يذكر بعض الصرفيين لعل من ابن الجني في هذا في المنصف شرح تصريف المازني يجوز أن تأتي بالضمة إذا كان هذا الفعل المضعف مضارعه على يفعل كان يكون متعديا كمد وضر رأيت يجوز أن تأتي بالضم لكن المشهور هو الفتح هذا. نعم مثلا لا تمد إذا ضمنتها يشتبه بفعل المضارع يعني لا يشتبه بأنها لا نافية ليست نافية لا إنما تعرف هذا كما قال بعضهم هذا في كما قال من قال كما قال من قال إنه يجوز لأن هذه الضمة في هذه الحالة تشير به إلى مضارع الفعل إلى عين الفعل مع أن العين في المضمومة قالوا بهذا إلا أن الكثير هو فتح فقط. نعم وإذا قد يلتبس بالمرفوع. نعم من الأخرى